من سبع رمى. نعم. أين معك كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارات الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله سبوقه من سبع رمى، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في كتاب السنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. نعم. ها السمك؟ لا لا لا لا لا نعم. إذا كان لأن الأرض الآن اللي احنا نعيش عليها ما في خمس نفع، لو تدور على الكل ما هو ما في خمس نفع. لأن الأرض إذا قلنا أنها مصطادقة صارت كلها مجتمعة في هذا الكرة، لأن تروق من سبع أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضي، ولو كان في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه يعني ما بدخل عدة في أرض أخرى. بس طبقات ما نقدر نحدد من هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. كنا نقول نفل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، نقول إنها سبع سماوات تجاه سبع أراضين تجاه، هذا هو ظاهر النص والله أعلم بالكثير. نعم. طبعا تخرين قلنا سبع يعني ست الكواكب وأربع صاجع سبع أراضي. ما هو بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث هذا صوّق في كذا عربي هذا يمنع كلها العرب، هذا مجرد كلام من نوع الحديث. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج. نعم. إلى خريفة الله يخرج. نعم. لا يقبل على صدقه. إنها أفضل وهي في النار. في النار. ما نفي على النار كيف يقوى في الأرض أفضل. هنا هي في أثر السفينة، لكن ما نفي على شلون كيفية إفضال في الأرض هذه. الله أعلم. أنا ما أدري. طيب الحادية عشر، الحادية عشرة كذا أن لهن عمارا ولو أن بعضهن غيره السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه دخلين جزء فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار. وش معنى عمار؟ سكان. وقضينا من المسعود عن عباس إن في الأرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بهذا. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث أبي سعيد واضح في الأرض. وعامرهن عمر والأراضي كلها صحيحة. نعم. يعني سعيد السماوات. أنا فهمت إن عامرهن غير بعد العربي السبب. إذا ما أجمع بالتأمير العربي. نعم. الآن رجعنا عن كلامنا، أنا ظننت أن عامرهن غيري بعد العربي. فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات. نعم. سياق المؤلف يدل على أنها عربي، النص على أن العربي سبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارا وأن الأراضي من فوحة. ما ذكر بحثار عندك في سيلة معكم الشاف مالك الشيء ما هو براهر إن الأراضي لهن عمارا تؤخر من هذا الحديث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر المقصود الأراضين. و نعم قالت الآخرة نفع من الأرض سبع نعم فكل بني السبع هل يعني سبع لا هو غالبا إذا جاء مثل الشهاري إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه نعم هو بالنفس أرسل على السماوات أيضا السماوات السبع ينتجون من الأنبار غير الله والأرضين السبع وينتجون وضعه في كفة المنزل لها هاي هي النفس علينا إذا كان لهم يعود على الأرضين. طيب الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية معطلة عندنا الأشعرية المعطلة أحسن نفسك معطلة عندك نسخة نحطها نسخة نحطها عندنا نسخة اللي عندها الأشعرية يكتب نسخة من معطلة أين إثبات الصفات؟ لا تول الله سبحانه وتعالى إثبات الكلام في قوله وكلمته وقاه إلى مريم القول في قوله قل لا إله إلا الله قلت لأتيتك الإتيان طيب يعني هذه هي معناها انها ما هي لها صفات فيه صفات كبيرة لكن هذه تدل على ثبوت الصفات بالجملة لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطلة والمعطلة ذكرنا لكم انهم اصناف كذا لا منهم من ينكر الاسماء والصفات والوجود الى قبل منهم من ينكر الوجود والعدم يقول لا موجود ولا معدوم وبلا غلاف القرامة والباطنية وغيرها ومنهم من ينكر الوجود للعدم ومنهم من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء الصفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا وقد سبق الكلام على هذه الأصناف الستة وبينا أنهم كلهم أن كل هذه الأصناف معطلة يكون في لفظ التعطيل نعم الثالثة عشرة نعم نعم لأتيتكم لا سنقول لأتيتك أتاني بكذا يعني هو جاءني بهذا الذي معه مثلا الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله سعد إلى سعد الله عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله سعد سعد إلى سعد الله أنه ترك الشرك طيب عندكم عرفت أن قوله محمد عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بدار سعود الله أنه ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان أن ترك الشرك أن ترك الشرك ثم وين خبر أن في قوله أن قوله ممكن في إذا ترك إن الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله إذا ترك الشرك ليس قوله في ذلك ممكن إذا ترك تكون أن قوله في حديث عثمان إذا صارت الشرك نعم نعم اللي عندي هي الظاهر أن قوله في حديث عثمان أنه ترك الشرك، يعني أعاد أن مرة ثانية بدون فصل، بدون فصل يعني إن قوله حرم عن النار من قال لا تعبد إلا الله معناه ترك الشرك وليس قوله وليس قولها باللسان، هذا صحيح. من يخاطب من قوله وابتغي بذلك وجه الله، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك به أبدا، إذن هذا دليل على أنها ترك الشرك. أنه ترك الشرك قال إيه أحسن إيه؟ في طرف الشرك إن قوله بس خبر أنك قوله إن قوله وين الرابعة عشرة كأن الجمع بين كونه عيسى ومحمد عبد الله ورسوله ورسوله من عبد الله من عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله إن ذلك أثناء أحسن لأنها بين كونه عيسى ومحمد سنين ما يجوز رسول. طيب تأمل جمع بين كونه عيسى ومحمد عبدي، وش الناصر عبدي؟ خبر كون، خبر كون، يكون نصا، وعيسى ومحمد اسم كون. طيب كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله، وش وش الجمع البديل؟ نعم؟ أنه إيش؟ محمد عبد الله وعيسى عبد الله ليس كون محمد عبد الله ورسوله، يعني فالعبودية لله والرسالة لهما، فهما عبدان ورسولان، يعني ليس لهما حق من الربوبية، وإن كانا رسولين وإذا أصله أليس ذكرت أن يقول أنه قرن عيسى ربا على النصارى أن يقول الله أن عيسى ابن الله؟ لا، لأنه تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله، هذا الجمع عبد الله. في جمع آخر اللي أشار إليه الحجاج أنه يعني أن عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كلاهما عبد ورسول، فليس عيسى ابنا من الله، بل هو كمحمد مخلوق من جملة المخلوقين. ولهذا قال المؤلف تأمل لأن يحتاج إلى تأمل. فعندنا الآن تأمل من وجهين، الوجه الأول حيث جمع لكل واحد منهما بين العبودية والرسالة، هذه واحد. والوجه الثاني حيث يدين عبين الرجلين حتى يتبين أن عيسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه أنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابن للرب سبحانه وتعالى. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، هذا ما يؤيد الوجه الثاني، يعني تاب عيسى عليه الصلاة والسلام عن محمد في أصل الخلقة بأن عيسى كان بكلمة، وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد خلق من ماء أبيه، واضح؟ طيب السابعة عشرة معرفة كونه روحا منه، سابعة عشرة معرفة كونه روحا منه، من روح منه؟ عيسى كذا؟ طيب روح من الله، هل من للتبعير؟ لا بس من للتبعير باني أو تجعي، يعني روح جاءت من قبل الله وليست بعض من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة، وقد تقدم لنا القاعدة في هذا الأمر من معروفة الله سبحانه وتعالى. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، مأخوذ من حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق. والفضل بأنه فروج الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. ايش هنا هل معنى على ما كان من العمل صالح ولو قل او على ما كان من العمل سيء ولو كثر؟ كلاهما انما لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل، لانه ما فيه مساح الا باثنان. انه هذا لا يكون دخول الجنه. اي هذا ان يقوم على ما كان من عمل صالح ولو قل. ما يحتاج لانه ما صدق في قول لا اله الا الله. الشيخ هذا الشارع الى اركان الاسلام. نعم الشارع الى اركان الاسلام. لا اشار الى العمل الصالح ولو قل في غيره. ما نقول لازم يستكمل العمل الصالح كما قال المعتزله والخوارج، وكذلك ايضا على ما كان من العمل بالنسبه للدين، بالنسبه للدين التي يفعلها ما نقول انها تهدر التوحيد وتستوجب خلود النار. ما ذكر فيه، لكن اركان الاسلام منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. ما يكفر من اركان الاسلام في شيئين الا الصلاه، هذا الصحيح. وان كان الامام احمد عنه روايه من جميع اركان الاسلام يكفر بها، لكن صحيح خلاف ذلك. طيب التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له ستان. ايش رأيك في هذه العبارة؟ الظاهر تنفيذ المقارنة. الظاهر تنفيذ، يعني ما نحن هذه أرجح من كل شيء، وليس فيه أنه هذا ميزان آخر. لا فيه ذكر الميزان. إن لو أن السماوات السبع وعامرهم غير وأرضين في ستة، لكن نقول هل إن المراد لو أن يوم القيامة وزنت هذه بهذه؟ لا، الظاهر هذا تنفيذ. إذا التسجيلات ما ذكر بارك الله فيك، معروف لو ذكر المؤلف يقول فيه في هذا الباب، فيه مساء في هذا الباب. فالظاهر والله أعلم أن المؤلف صار عنده انتقال ذهني، انتقل ذهني من هذا إلى ميزان الآخرة. أول شيء أحسن أي لا ما أصدقائي، هذا في كمية عرض ما يشبه هذا. العشرون معرفة ذكر الوجه. وين يبتغي بذلك وجه الله؟ فما هو وجه الله؟ وجه الله تبارك وتعالى صفة من الصفات، وليس من الصفات المعنوية، بل هو من الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أضعاف، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما هو معنى محض، ومنه ما هو بالنسبة لنا أبعاض. ولا نقول بالنسبة لله أبعاض، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الحديث الذي تحصل للسكان يسأل الناس من القيامة غير المحجمين، يعني هذه الأمة. نعم الحديث من أحد الصحابة الذي خذ عبد الله، لأن حقيقة المرور على المسائل منزلت منا. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الحقيقة فالمكمل للباب السابق، لأنه قال فيما سبق الباب اللي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضل هذا الفضل العظيم الذي كل عاقل يسعى إليه، وهو دخول الجنة، ولا سيما إذا كان بلا حساب. نعم اللهم اجعلنا من الخير بلا حساب. يقول دخل الجنة بغير حساب من حاسب لا على معاصي ولا غيره. نعم. وقوله دخل جواب من، وقوله حقق فعل الشر، اللي حقق التوحيد يدخل الجنة، ولكن التحقيق معناه تخليص التوحيد من الشرك، تخليص التوحيد من الشرك. ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: العلم والاعتقاد والانقياد. ما يكون التحقيق إلا بهذه الأمور الثلاثة. علم ما يمكن تحقق شيء ما علمته، لابد من تطور الشيء ودرس بعلمه. والثاني الاعتقاد، لابد تعتقد. إذا علمت واستكبرت ولا اعتقد تحقق التحقيق إلا ولا بد أيضا من انقياد. الانقياد إذا علمت واعتقدت ولم قد فما فائدة؟ قال الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم، العلم بالتوحيد، ولا يمكن أحد بحق التوحيد بدون علم. وقال تعالى في الاعتقاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلم يعتقد، ما اعتقدوا انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. وقال في الذين لم ينقادوا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فلا بد من، لا بد لتحقيق التوحيد من هذه الأمور الثلاثة، قولها العلم والاعتقاد والانقياد. نعم. إذا حصل هذا وتم فإن الإنسان مضمون له، نعم، دخول الجنة بغير حساب. يعني لو دخول الجنة بغير حساب لا مضمون. ما نقول أنت تدخل كل إنسان، لأن إحنا بإخبار الرسول علمنا من الله شاء الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بهذا، لكن بعد المعين نقول إن شاء الله. إحنا الحكم ما نقول إن شاء الله، لأن هذا حكم ثابت الشرع. نعم. طيب الوثيقة من مين؟ الوثيقة من الله بالواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا. نعم. ذكر المؤلف أشياء تثبت ما قال رحمه الله، منها قول الله تعالى عن إبراهيم: كان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة بمعنى طائفة أو قبيلة، أمة بمعنى إماما، بمعنى إماما. نعم. وقد مر علينا أظن أني ذكرنا لكم أن أمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه: إمام ودهر وجماعة وعبد ودين. قوله إما وجدنا أباءنا على أمة على دين، وذكر بعد أمة أي بعد زمن: إن إبراهيم كان أمة إماما وجد عليه أمة من الناس يسجدون، يعني طائفة. طيب قال: إن إبراهيم كان أمة، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم لأنه إمام مصدوق عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، فهو مطبوع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده. نعم. فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه وهو فريده، وقد بلغ معه السعي. نعم سلام السعي يعني شب وترعرع ما كان كبير قد طابت النفس منه ولا صغير لم تتعلق به النفس كثيرا صار على منتهى تعلق النفس به ولكن لا تدر طابت منه نفسك ولا يهم إذا كان صغير أيضا ما ترسى حمده كثير لكن إذا كان معك بلغ معه السعي صار يمشي معه هذا أعز شيء عليه من أولاده في هذه الحال ابتلاه الله بهذه البلوى العظيمة أمره أن يذبح هو بنفسه ابنه أمر ثقيل عظيم جدا نعم ثم وفق أيضا بابن دار مطيع لله فقال يا أبتي افعل ما تؤمر لم يحنك والده ويتمرد ويهرب أراد أن والده يوافق أمر ربه وهذا من بره بأبيه ومن طاعته لمولاه سبحانه وتعالى قال يا أبتي افعل ما تؤمر فتجدوني إن شاء الله من الصابرين وهذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله فتجدني وتحسين تدل على التحقيق ولكن مع ذلك ما اعتمد على نفسه بل استعان بالله في قوله إن شاء الله من الصابرين وامتثل جميعا وأسلم وانقاد لله عز وجل وحصل كل شيء وتله للجبين نعم فله للجبين يعني على جبينه على جبهته لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه يعني صعب هذا ولكن الفرج جاء من الله عز وجل ولا انقلبت سكين ولا صارت رقبته حديدا ولا شيء إنما جاء الفرج من الرب عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك أنزل المسلمين هذه الحقيقة يتخذ فيها إيمان سؤالين على الصبر على أمر الله عز وجل صبر عظيم على أمر الله نعم الواحد منا يؤمر بإثبات ماله في طاعة الله وتجد يحمر وصفر ما يطلع الجسر إلا من شاء الله كيف يذبح ابنه ثمر فؤاده وطريده ولا له أحد وجاءه على صبر أيضا نعم لكنه نعم العبد كان أمة مع ذلك قانتا لله القنوط دوام الطاعة والاستمرار فيها فهو مطيع لله ثابت على طاعته مدين لها عليه الصلاة والسلام في كل حال كما كان ابنه محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كل أحيان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عليه إن قام ذكر الله إن جلس ذكر الله إن نام ذكر الله إن أكل ذكر الله إن قضى حاجته ذكر الله على كل أحيان إذن قام تسير لذا قام أنا الليل والنهار الله عليه وسلم قام لله حنيفا حنيفا مثل معنى حنيفا يعني نائلا عن الشرك نائلا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة فوصف بالإثبات والنفي يعني بالوصفين الإيجابي والسلبي أيضا وما كان من المشركين تأكيد ولم يكن من المشركين لم يكن أبدا وما مر عليه مرة من الدهر وهو من المشركين بل كان عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك ما أسف على الرغم من أن قومه كانوا مشركين لكنه ما أسف لم يكن من المشركين فوصفه الله تعالى بامتناع الشرك استمرارا نعم وابتداء استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين كثير من عباد الله المتوقين أشرقوا ثم وحدوا، أليس كذلك؟ لكن غير الرسل، غير الرسل. أما الرسل فإنهم ما كانوا مشركين أبدا. هذا في تحقيق التوحيد ولا لا؟ هنا في تحقيق التوحيد. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا شك أن من تأمل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر، وغاية ما يكون من مراتب اليقين أيضا، لأنه ما يصبر على الأمور العظيمة إلا من أيقن بالصواب. نعم ولا لا؟ اللي عنده الشك وتردد ما يصبر على الأشياء، لأن النفس لا تضع شيئا إلا لما هو أحب إليه منه، ولا تحب شيئا إلا ما توقف، وأن من عنده في الكتاب ما تسعى لأجله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد به أمران هامان، أحدهما محبة هذا الذي أثنى الله عليه، كما أن من أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه. ولهذا نحن نحب الملائكة لأنهم من جنسنا، لأنهم قائمون بأمر الله، يصدقون الليل والنهار لا يفترون، ونبغض الشياطين لأنهم عاصون لله وأداء لنا ولله. نعم كذلك هنا نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كان إماما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم الأمر الثاني من الغرض أن نتبعه في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لأنها محل ثناء، ولنا من الثناء بقدر ما أخذنا بها. فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم فهذه مسألة مهمة، لأن حقيقة أن الإنسان أحيانا يغيب عن باله المسألة الأولى، الغرض الأول، وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ولكن هذا ينبغي أن لا يغيب، لأن الحب في الله والبغض فيه من أوسط عرى الإيمان. نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى هذا الظاهر من جنس اللي يقول رقة من الشك إلى اليقين. عنده وقال يعني وباب قول الله، وباب قول الله، يعني هذا الباب جمع بين هذا. قال يقول انه سيدنا اسماعيل ما عصى سيدنا ابراهيم، لان سيدنا ابراهيم ما عصى ابوه في لما قال له يعني حد يا ربنا ان يغفر لك صوره لا تبرأ مني لم لا لا أبدا. إنما هذا من توفيق الرب، من توفيق إسماعيل من أمه أطاع. أبدا من قصة هذي أبو إبراهيم يا شيخ. نعم أبو إبراهيم مش كيف لا تعرف هذا كفر. لا هذا كفر. نعم اسمه آزر. لو قال إبراهيم العديد آزر أتتخذ أصناما إني آلهة إني أرى فوق من تضرر المنزل. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم الأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وعدي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم مدى أيواه الحليم. كذلك أيضا قال إبراهيم في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن فيما بعد تبرع منه. اما نوح فقال رب اغفر لي ولوالدي وانا من دخل بيتي مؤمنا ومؤمنا والناس. وذكرنا مرة ان جبل على ان ابوي نوح كان مؤمنا. نعم ولا أسمع ولا أسمع. إذا ثلاثة ما له أصل المغازي والمناحم والتكسير. الغازي من تلك بدون إسماء. وكم أشهد على أجمع الآن تجد قليلا من المفسرين مثلا يتكلمون على قوله تعالى فلما آتاهم مصالح جعل لهم شركاء. قليلا من المفسرين اللي ينكر القصة المكتوبة على آدم وحواء. قليلا منهم يتكلم. فالمهم ان الشيء الامور وانا اعتقدته من قبل وجدتكم دليلا القران ان ما حد يعلم على الامم السابقه الا من طريق القران. لا ان ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا اعلمهم من الله. فاذا كان ما اعلمهم الله ما من طريق الا من عند الله. الصواب الذي لا شك فيه والذي نعتقده أن اسمه آذر كما قال الله عز وجل. نعم. قال وقوله وقول وقال أنا عندي وقال قوله ثاني وقول الله ثاني وقال قوله وقال طيب فأما النسخة كان في قوله هي ادعو اللي بعده إن الذي رحمه مختلف هذا المختلف. أنا عندي وقال والذين هم برب الله شكرا. نحن عندنا كله برضه رسل وقال وشرح وقوله وشرح وقوله الله لأن اللي عندك من حيث العقل لأن كان الأول وقول الله أنا بأصفح من خاطئ أنتم على الهواء وقول الله وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق لها طرف وقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مثلة إلى آخره. لكن المؤلف ذكر الشاهد الذي يريد إن الذين هم من خشية ربهم من خوفهم منه مشفقون أي خائفون أن يخالفوه سبحانه وتعالى قول الجنة بغير حساب. وقولنا المعنى الأعم والأخص المعنى الأعم ذكرنا من جميع المعاصي أن جميع المعاصي شرك بالمعنى الأعم لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهي بالمعنى الأعم من الشرك لكن بالمعنى الأخص يقسم العلماء المعاصي إلى اثنين شرك وفسوق. يعني غشف هنا الذين هم بربهم لا يشركون ماذا ترون انه يراد به الشرك بالمعنى الاخص او بالمعنى الاعم؟ الظاهر بالمعنى الاعم بالمعنى الاعم. لا مستحيل ما دمنا نقول تحقيق التوحيد هو التوحيد ما يكون الا باجتهاد الشرك بالمعنى الاعم. ولاحظوا ايضا ان معنى عدم الشرك ليس معنى انه ما يقع منه لكن اذا وقع منه لابد ان يتوب. ولا ما أحد ما كل بني آدم خطأ لكن لا يقتصرون على الشرك. كل بني آدم حتى ولا شك أن أحد ما معصوم من الخطأ. قول الخطأين التوابون لكنهم هذا الذي حصل هذه النقطة الصغيرة اللي حصلت تبقى وتكبر ولا تنسى الذي لا يشرك سمح لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أثقل من الجبل. أن الفاسق المستعين يرى أن مثل ما ورد الحديث كالذباب وقع على أنت يقول به هكذا ما تنسى. لكن الإنسان اللي قلبه حي لا يزال يذكر هذا الجنة يذكره كلما ذكره أحدث له توبة. نعم فهؤلاء الذين لا يشتكون نقول لا يشتكون بالمعنى الأعم لا ابتداء ولا استمرارا. مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يوجد من المعاصي لا ما نقول هذا. يقولنا يستمرون عليها بل تجد دائما معاصيهم مقرونة بالتوبة أو بحسنات كبيرة تمحيها. نعم طيب تعالى ولا تبتدي بالأرض ولا تبتدي بالأرض بعد نعم هل لا بالشكل يعني الأكثر لا المعاصي كلها يعني الشكل الأكثر الأكثر وغير الأكثر كل المعاصي من أسباب أسباب الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهذان رجلان من التابعين فقال اي ظلما من جبير ايكم راى الكوكب نبدا قبل البارحه ايكم راى الكوكب الذي قبل اثنان الحظ فقط البارحة ذكر بعض أهل اللغة من الزوال فما بعد تقوم البارحة وقبل الزوال تقوم الليلة وأنا ما يعني الحقيقة راجعت في غير السر واحد من اللغة وعرفنا الآن خلاف ذلك عندنا الآن من طلوع الشمس نقول البارحة نعم من الغروب إلى طلوع الشمس نقول الليل بل في بعض الناس يتوقع متى ما داموا من الليل قال ذلك نعم لا يقوم يصلي فهذه أنا أحتاج إلى تحقيقها لأني ما تمكنت من تحقيقها هل هذا مزيدها لغة عند جميع علماء اللغة أو لا. إن كان الأمر كذلك فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر قول يعني ضرها مفتوح إلا من قبل الزواج إلا إذا قال الإنسان بعد الزواج جلوس أنا اللي يقول من حسين ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة أنا أدرس بالتاح وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا القول تفتح أنت ويقال أنا أني لم أكن في صلاة يعني حقا أني لم أكن في صلاة قال لم أكن في صلاة. لماذا قال لم أكن في صلاة؟ لأنه خاف إنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة قال أنا خاف إن الناس يظنون إنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل. الله اكبر اخلاص اكثر من ذلك لان احد لا يفرح من الناس يتوهمون انه يقوم بالبيت يصلي يفرح ومن يتوهم وهذا يمكن نقصه رؤيه. لكن هؤلاء يخشون ان ينسب اليهم انهم يقومون بالليل وهم لم يقوم أما إني لم أكن في صلاة وهذه طيبة في الحقيقة وليست هذه من باب المراعاة بل هذه من باب الحسنات وليست كمن يترك الطاعات خوفا من الديات. لأن الشيطان ينعد على الإنسان بعد أحيانا يقول لا تصلي فأنا في غيرها فاكثر عن الشيطان. ولكن لا يكون في قلبك أنك تراء الناس. نعم قال لم يكن إدراك ولا تلي لبغض الله يجب يكفر عنه في أخذها لبغض يعني تدغط عقرب أو غير وظهر الحال أنها شديدة لأنه رضمانا من ذلك رضمانا منها. ولكن قال فما صنعت قلت ارتقيت ارتقيت يعني ارتقيت لأنك فعل مثل تفعل وهي في رواية مسلم ارتقيت يعني طلب الرسول نعم نعم قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك لذما حملك يعني شفت لبنك الترقيب قلت حديث حدثنا الشعبي هل محاور فيه زين تفتح القلب يعني السلف رضا عنهم يتحاورون حتى يصلوا الحقيقة. السعيد بن جبير ما قصوا الانتقاد على هذا الرجل قصوا قطع منه يشوف على اي شيء مستند وش مستنده. قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن قصيد أنه قال لا رقية إلا من عين أو حنى. لا رقية رقية يعني قراءة قراءة على مريض أو نفاق إلا من عين يسمون عامة من عين قد احسن من انتهى الى ما سمعه ولكن عندي شيء نزل من هذا وشو ولكن حدثنا ابن عباس الى اخره. اذا الرجل هذا استند على حديث استند على حديث يقول لا رقية الا من عين او حنى. فهذا الحديث يدل على ان الرقية من العين والحنى انها مفيدة. نعم أنها مفيدة وهذا أمر واقع فإن الرقية تنفع بإذن الله ومن حنى أيضا تنفع وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع يقرأ حالا وقصة الرجل الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام للذرية فاستضافوا قوما فلم يغيثوه فقدر الله سبحانه وتعالى أن سيد هذا القوم يرجع فبعث حي قالوا من يرقى من يرقى قالوا لعل هؤلاء الرق عندهم راب فجاءوا إلى أسرية قال هل بكم من يرقى قالوا نعم ولكن ما نرقى لكم إلا بشيء من الغنم. نعم لأنكم أنتم ما هم الواجبين. فقالوا من خالف نقيف يعني سيدهم فاقتطعوا لهم من الغنم ثم ذهب احدهم يقرا عليهم سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الى اخره قرا عليه عده مرات ثلاثا او سبعا فقام كاننا مشرق من بقى الله عز وجل واللي وضعت حيه اذا نفع الا ما نفع نفع. نعم ما بالشيء. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجريك انها رقية لان الفاتحة. فالحاصل انها من الحنى معروف نفع وكذلك من العين معروف كما ان العين ايضا مستعملة طريق اخر غير الرقية وهي الاستعفاف ان اجاب العائن ويطلب منه أن يتوضا ويسوق قد ما يتناثر من أعضائه ويصب على النصاب ويسعد منه ثم بإذن الله يطلب في الحال. وعند الناس أيضا يستعملون بعض الطريقة الثانية ولا مانع لأن الأحاديث لأن الطريقة التي ورد في السنة معناها السبت لغيره من كثير أكثر. عندنا الآن يستعملون يغطي شيء من شعاره شعاره يعني ثيابه للتري جسمه قضية ولا فوق ولا طوال ولا نعال نعم هي على الطراب لأنه مثال هو رطب نعم وينفع سبحان الله عليه ينفع جدا نعم هذا مجرد نعم اي لا هذا التعليم لا ما اظن التعليم الا كان عند ما يشوفه بيجب ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اصاب وخير هو اصاب ابن حميد مسيح قال له هل درست عليه يعني هلا قلت بارك الله عليك هل لا بد يصحب الشيء من الضيق او نحن في مجرد من عظيم ترد لا ما هي صحيح يقولون انك بعد ايضا على العاء انك تدخل عين انك تصلى عليه صلاة الميت وانك يقلب عليه صلاة الميت نعم لا قال ولكن هذا ما أطوفنا على قوله أما أني لم أكن في صلاة من اللي قاله حسن عبد الرحمن ولكني لجغت قال فما صنعت حيث ارتقيت قال فما حمل على ذلك قال قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو سنة. يقول ولكن حدثنا ابن عباس الذي يقوله سعيد بن جبير يقول حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم والعارض لها الله سبحانه وتعالى وهذا في المناء والامم جمع امه وها امم الرسل فرايت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9 والنبي ومعه الرجل والرجلان قوله الرجلان الظاهر ان الواو هنا بمعنى او يعني ومعه الرجل او الرجلان لان لو كان معه الرجل والرجلان كان يغني عنها ان يقول ومعه 3 نعم ولكن والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان ثالثا والنبي وليس معه احد اعوذ بالله يبعث ولا يكون معه احد ولكن الله تعالى يبعثه لاقامه الحجه فاذا قامت الحجه حينئذ يعذر الله تبارك وتعالى من الخلق ويقيم عليهم الحجه بعد هذا يقول اذ رطي علي هذا على تقدير محذوف فبينما انا كوالد إذ رفع لي ثواب عظيم مراد الثواب هنا الظاهر أنه الأشخاص ولهذا يقول ما رأيت ثوابه يعني شخصه يعني أشخاص عظيمة كانوا من كثرتهم ثوابا فظننت أنهم أمتي لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم فظن أن هؤلاء أن هذا الثواب أمته عليه الصلاة والسلام فقلت فظننت أنه فقيل لي هذا موسى وقومه وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وقومه الذين أرسل إليه فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمته وأيها أعظم هو الأول الثاني بلا شك أعظم لأن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من أمة موسى فقيل لي هذه أمته ومعهم مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بدون أن يحاسبوا كرامة لهم وبدون أن يعذبوا وظاهره ولا في قبورهم لا يعذبوا لا في القبور ولا بعد قيام الساعة. نعم. ثم نهض الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل منزله أخبر الناس في هذا الخبر وقام ودخل منزله فخاض الناس في أولئك من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب خاضوا بذلك للوصول إلى الحقيقة نظريا أو للوصول إليها نظريا وعمليا نظريا وعمليا ليشوفون من هؤلاء الذين استحقوا أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب حتى يكونوا منهم ويحرصوا على أن يكونوا منهم. نعم. وليس كحال كثير من الناس اليوم يقرؤون العلم للنظر فقط لا للعمل بل هم يقرؤون يريدون أن يصل إلى الحقيقة علميا وعملا وعمليا فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المراد الصفة المطلقة أو الذين صحبوه في الهجرة يحتمل هذه الأول يرجحه ظاهر اللفظ صحبوه مطلقا والثاني يرجحه هم الذين يتكلمون هؤلاء الذين يتكلمون هم الصحابة وكانوا يقولون لو أرادوا الصحابة عموما لقالوا لعله نحن. نعم. وأيضا يدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي فهو الذي نسبه إلى آخره فهذا مما يدل على أن مرادهم بأصحابي الذين صاحبوه في هجرته. نعم. مهاجرين. نعم. نعم. قبل معهم إذا ما يبلغون 70,000 إذا ما يبلغون 70,000 صحيح هل يتم عن المعنى هذا ما يبلغون 70,000 صحيح لأن الذين توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة حوالي 124,000 يعني فيظن أن المهاجرين أكثر من نصف هذا بعيد أليس كذلك؟ إذا لابد أن فيها إشكال بعد إذا قلنا أن عام الصحابة. نعم. لأنه عام الصحابة أكثر من 70,000 عام الصحابة أيضا أكثر من 70,000 70,000 نعم. هذا من الصحابة أكثر من 70,000 لكن من يريدون بذلك إن المشكلة علينا الآن من الذي يريدون بهذا؟ العرب يسمى فاشل الناحة الوحيدة لا هذا بعيد إنهم غفلوا عن العدد هنا طيب إن شاء الله نراجعها في مراجع أكثر من الشرح لا يكون في أول مسلم يعني قبل أن يتوسعون لذلك لفت مصر يعني من كان معرفين من خلفة أو نفس الصحابة بهذا القول يعني في يعني كان لو قلنا المراد بالذين صاحبوه كانوا معه قبل فتح مكة لأن بعدين بعد فتح مكة دخل الناس في دينها أفواجا وكلنا عرف أن الإنسان انتصر وأنه لا بد أن يقوم فدخل من حتى ناس مرغمين على هذا. نعم. إذا قلنا بذلك يمكن الذين أسلموا في عهد الذين صاحبوا الرسول في ذلك الوقت اللي لا فتح مكة من حوالي 70,000 يعني ما استبعد انهم الذين كانوا صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به قبل الفتح. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشبك بالله شيئا. وهؤلاء كثير. نعم. يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد بعثة الرسول وأسلم فهو داخل في هذا. ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70,000. نعم. ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. نعم. اللي يولد في الإسلام هنا كبيرون الخوض ولم يشرك بالله ما يعني قليل العوض رغم مطلق الشرك هو قريب جدا ومعرض الشرك الذي في مرغيه فيما يظهر الشرك عبادة الأصنام هم كبيرون وذكروا أشياء يعني كل من أتوا بشيء من عنده لهؤلاء الذين يسكنون الجنة وهذا حساب ولا عدو فخرج عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا نعم نعم كيف طيب فأخبروه يعني أخبروه بما قال وما جرى بينهم. هل يؤخذ من هذا الحديث مثلا الاختبار او يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما القاه عليهم واختبرهم بدرا هو ما القاه عليهم ليختبرهم ولكنه دخل منزله اما بعذر يريد ان يقضيه او انه سيخبرهم بما بعد او انه راى ان يبقى الامر مبهما لانه اصلح ثم لما رأى حرصهم على معرفته أخبرهم بأوصافهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يدفعون ولا يتطيرون في بعض روايات المسلم هم الذين لا يرقون ولكن هذه بلا شك كما قال شيخ الإسلام فيها كذب ما يمكن هذا ولا شك لأنها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقون لا. وكان أصحابه أيضا مرقون كان عائشة كرطيس نعم ورقاه جبريل فالمهم من هذا يقين منه خطأ من الراب فلمك ولا يرقون